بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم أيها الأحبة حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث اشتمل على معاني عظيمة وعلى كلمات جامعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الحلال بين ظاهر يعلمه كل أحد، سواء كان ذلك من المآكل أو من المشارب أو من المناكح ونحوها، فالحلال بين، بينه الله في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا حلال لا اشتباه فيه. وإن الحرام بين واضح جلي في كتاب الله عز وجل، سواء كان من المآكل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذا من الأشياء المحرمة، وكذلك من المشارب كشرب الخمر وغيره، ومن المناكح من النساء، هذا بين. إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح. فيجب على المؤمن أن ينظر في الحلال فيأتيه، وإلى الحرام فيجتنبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أثبت قسما آخر: وبينهما أمور مشتبهات، أمور تشتبه لا يعلمهن كثير من الناس. قال العلماء: معنى هذا أن العلماء يعلمونها، وأن بعض الناس يعلمها هذه الأمور المشتبهات، لكنها تشتبه على كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا قد يرد في المآكل وفي المشارب وفي المناكح وغيرها، أمور تشتبه على الإنسان لا يدري هل هي من نوع الحلال البين أو من نوع الحرام، فيها شبهة. وهذا يعني مثل بعض المعاملات الآن التي تكون في البنوك وغيرها، من العلماء من يجيز ومنهم من يمنع، هذا ينظر إلى ما فيها، ما يمكن يكون فيها من ربا، والآخر ينظر إلى ما يمكن يكون فيها من معاملة صحيحة تجري على أصول المعاملات. وكذلك الحال في المشارب وغيرها من أنواع بعض الأشرب التي اختلف فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمور الثلاثة: الحلال بين، فهذا يأتيه الإنسان ولا يتردد لأنه حلال، كما يشرب الماء وكما يأكل الطعام الحلال، هذا أمر لا اشتباه فيه ولا ريبة فيه. والحرام البين الواضح الذي حرمه الله في كتابه وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، يجب على الإنسان أن يجتنبه، وهذا لا إشكال فيه، هذا بين وهذا بين. هذه الأمور المشتبهات التي فيها تردد، إما أن تكون من الحلال أو تكون من الحرام، إما لبنائها على أصل معين عند العلماء، أو لكونها مثلا مما اختلف فيه أهل العلم، أو لعدم معرفة حقيقته، هل هو يرجع مثلا إلى الشراب الحلال أو يرجع إلى الشراب الحرام، فما العمل في هذا النوع؟ قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس لا يعلمونها، فما الحل؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الدين لأنه ابتعد عما يمكن أن يكون حراما فهو في أمن. هذه المعاملة من تورق أو غيرها فيها اشتباه أن تكون داخلة في الربا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، طلب البراءة لدينه والسلامة لدينه حتى لا يكون خالف أمر الله أو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. استبرأ لدينه ولعرضه. عرض الإنسان هو الجانب الذي يمدح فيه الإنسان أو يذم، هذا عرض الإنسان. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه ولعرضه، فلا تقع الناس في عرضه. رب معاملة أنت ترى أنها حلال وفيها اشتباه، ويراك الناس تتعامل بها فيقولون فلان يتعامل بالربا، ويقعون في عرضك. رب شيء من المناكح فيه، قال بعض العلماء بحرمته، وقال بعض العلماء بحله، فيأتيه الإنسان على هذا الوجه الذي هو محل اشتباه فيتهم أنه يتساهل في الحرمات. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، الذي ما يستبرئ من الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. طيب، هي شبهة، شبهة ليست معروفة أنها حرام، كيف يقال فقد وقع في الحرام؟ لو نعلم أنه حرام ما أتينا، لكن نحن لاشتباهها علينا أتينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات، هذا الأمر المشتبه المتردد بين الحل والحرمة، هذا الأمر الذي فيه جانب أصل يقتضي مثلا التحريم وظاهر يقتضي الحل ونحو ذلك، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ ولو عرفنا أنه حرام ما أتيناه. قال العلماء: معنى ذلك أن يوشك أن يقع في الحرام، لأن من تساهل بالمشتبه فيه قال: هذا أمر فيه اختلاف وأنا أفعله، وهذا أمر فيه اختلاف وأنا أفعله، فيتساهل حتى يقع، يؤدي به ذلك الوقوع في الحرام الصريح الذي لا إشكال فيه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا، فقال: كالراعي، راعي الغنم، يرعى حول الحمى، هناك حمى يضعه الناس، مثل كان حمى المدينة أو حمى غيرها من المزرعة أو غير ذلك، هذا يرعى بجانبها بقربها، كالراعي يرعى حول الحمى يعني قربه، يوشك أن يرتع فيه. هو الآن جاء يرعى بجانبه ولا يريد أن يدخل غنمه في هذا الحمى، ولا يريد أن يرتع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حال هذا الذي يأتي المشتبه به كحال الراعي حول الحمى، يوشك يقرب أن يرتع فيه. هذا الذي يرعى يرتع بغنمه بجانب الحمى، قد تند منه شاه فتدخل في داخل الحمى فترعى منه فتأكل منه. وكذلك هذا، لأن من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل حمى للحرام وسد الذرائع إلى الحرام، فإذا نحن تساهلنا في هذه الذرائع وفي هذا الحما فإنه لا يكون بيننا وبين الحما وبين المحرم شيء. يعني ينظر مثلا إلى الزنا، كم وضع الله من كم سد من ذرائع حتى لا يصل الإنسان إلى الزنا. أمر بغض البصر حتى لا ينظر الإنسان إلى المحرم فربما يقع فيه. حرم يعني الكلام إذا كان يجد الإنسان فيه شيء من اللذة ونحو ذلك. الاختلاط، اختلط الرجل بالنساء أو يخلو بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة، ما تقول هذا لا هذه ذريعة والذريعة ما يحصل منها شيء أنا أنظر، لا، إذا نظر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني إذا أنت أطلقت بصرك فإنك ربما تقع، فهذه ذرائع وضعت، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال ما تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال، لأن هذا يذكر الرجل بأمور وتتداعى عليه الأمور حتى يقع في الحرم. انظر إلى الحماية، أحاط المرأة بحماية، تخرج المرأة وهي متسترة متحجبة، لكن إذا كانت المرأة تخرج وهي سافرة وتختلط بالرجال فلا بد أن تقع في يوم من الأيام. إذا تخلو بالرجال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذن هذه ذرائع أغلقت أبوابها وسدت منافذها حتى لا يعبر أحد إلى الحرام. أمامك هلكة، أمامك هاوية، قبلها بكيل بعشرات الكيلومترات وضعت لك حواجز، مثل ما تسير في خط سريع ويقال أمامك كذا، إصلاح في الطريق، فانتبه. الإسلام هكذا وضع سد الذرائع حتى لا يصل الإنسان إلى المحرم فيقع فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبه إلى مثل هذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام عاجلا أو آجلا. ثم ضرب مثالا واضحا كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما. كل ملك له حما، أماكن محمية لا يمكن يصل إليها الناس، ها؟ ألا وإن حما الله محاربه. هذا الدين الحق أيها الأحبة، هذا الدين الحق. والله لو أن الإنسان فاخر بهذا الدين الأمم كلها والعالم كله ليل نهار لما انتهى عجب الإنسان من عظمة هذا الدين. دين عظيم يصيبنا بقدر ما نترك من ديننا، يصيبنا من البلاء والمصائب بقدر ما نترك من ديننا قليلا أو كثيرا. فأعظمنا سلامة وخيرنا ابتعادا عن محارم الله من أخذ بوصية الله وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن حمى الله محارمه، لا تكاد تجد شيئا محرما إلا وجعلت له سدت منافذ الفساد إليه. ولذا قال بعض العلماء لما ذكر الأدلة على سد الذرائع أورد ما يقرب من 99 دليلا عليه في القرآن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انظر سبوا الكفار وسب آلهتهم هذا في الأصل أنه لا شيء فيه، لكن مخافة أن يسبوا الله امتنعنا من سبه. انظر إلى هذا الدين العظيم، ينبغي للإنسان أن يتأمل دائما في هذا الدين الذي وفقه الله، ويجب أن نحمد الله حمدا كثيرا سبحانه لا نحصي ثناء عليه على أن وفقنا إلى هذا الدين، وأن جعلنا من أهل الإسلام ومن أتباع محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو الخير، هذا هو الخير. اتوا بقوانين الدنيا كلها لن تجدوا فيها عشر معشار ما في هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وضح الأمور، ولهذا قال العلماء إن هذا يعتبر ربع الدين هذا الحديث، إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا لا إشكال فيه، وبينهما أمور مشتبهات تشتبه على الإنسان، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، حمى الله هي محارم، انتبه لا تنتهك شيئا من حرمات الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله ها فإنها فهو خير له عند ربه. إذن فإنها من تقوى القلوب إذا عظمت حرمة الله عز وجل وما حرمه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا كالضابط لهذا كله، كالضابط لهذا كله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني الإنسان مهما عمل إذا لم يصلح هذا القلب فلا فائدة من أعماله. ليس القلب، نعم تظهر آثاره على جوارح الإنسان، على لسانه، على جوارحه جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة صغيرة إذا صلحت هذه المضغة وسلمت صلح الجسد كله. هذا الذي ينظر إلى النساء لو صلح قلبه هل سينظر؟ لو كان قلبه ممتلئا من محبة الله ومن خوف الله ومن خشية الله هل يمكن يرفع نظره إلى الحرام؟ لا يمكن أبدا. هذا الذي يتكلم بالسوء وبفاحش القول وسيء الكلام لو امتلأ قلبه من خشية الله ومن خوفه ومن تعظيمه هل سينطق هذا اللسان بما يغضب الله عز وجل؟ لن ينطق. هذه الجوارح، هذه اليد التي تبطش، كل الجسد كما قال الجسد كله إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. ولهذا حتى في الخشوع في الصلاة كما قال بعضهم عمر أو غيره، رجل قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لو خشعت لو صلح قلبه يعني صلحت الجوارح في الصلاة. واحد يصلي وتجده ينظر يمين وشمال وفوق ما خشع قلبه، حتى ولو نظر وإذا كان القلب ما خشع لا ينفعه شيء. إذن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب يقول في دعائه وهو ساجد، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، اللي ما يأتي بقلب سليم ما ينجو يوم القيامة، لأن كما قال العلماء هذه القلوب مثل الأبدان، يعتريها ما يعتري الأبدان، ففي قلب حي وفي قلب ميت وفي قلب مريض. ها؟ في قلب حي فيه سراج يزهر، هذا قلب المؤمن، قلبه حي مستنير بنور الإيمان. وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض في قلوبهم مرض أزادهم الله مرضا. أحيانا يكون هذا المرض مرض شهوة من أصحاب الشهوات، وأحيانا يكون مرض نفاق، وأحيانا يكون مرض فلا أخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة. إذن هذا القلب ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، قد يكون سليما معافى فينجو صاحبه يوم القيامة ويكون من السعداء عند الله عز وجل. وقد يكون هذا القلب مريض يصحو مرة ويقع أخرى، فهو لما غلب منهما ولما ختم له منهما. وقلب ميت خراب. ولهذا يعني قيل لما إن الشيطان يوسوس للمؤمنين ولا يوسوس للكفار، قال ماذا يريد الشيطان من البيوت الخراب؟ قلوبهم خراب، عندهم أعظم من الوسوسة. لكن أنت تصلي تجاهد نفسك، يأتيك الشيطان ربما يوسوس لك، ولكن بإيمانك وبحبك لله وبخشوعك لله وبخضوعك له تتغلب بإذن الله على هذا الشيطان. أما الكافر والمنافق، المنافق قلبه مريض، قد يكون هذا المرض قاتلا، وقد ينجيه الله عز وجل منه بتوبة وبعمل صالح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت. ولذا يقال إن القلب هو ملك الأعضاء، هو ملك الأعضاء، وكل الأعضاء تأتمر بأمره، إذا أرشدها إلى الخير اهتدت إليه، وإذا أرشدها إلى الشر ذهبت إليه. فالقلب هو ملك الأعضاء، هذا القلب، هذه المضغة الصغيرة هي ملك الأعضاء جميعا، تأمر وتنهى، قد تأمر الأعضاء فتستقيم. ولذا لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه على طاعة الله عز وجل، هذا هو الأساس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، لا وإن في الجسد إذا صلحت صلح العمل الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات والموقف من هذا، لكن ذكر أمرا جامعا بعد ذلك لهذا كله، وهو العناية بصلاح القلب. والقلب يصلح بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ها؟ وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن هو هذا، من هذه صفته، أنه يطمئن بذكر الله، ينشرح صدره لذكر الله عز وجل وبذكر الله، وإذا سمع القرآن ازداد إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين إيش آمنوا فزادتهم إيمانا، ثم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. إذن هذا هو حال المؤمن، المؤمن يزداد بالقرآن، كيف لا يزداد الإنسان وهو يقرأ كلام الله عز وجل؟ كيف لا يزداد إيمانا وهو يقرأ هذا القرآن؟ رب العالمين يقرأ كلام رب العالمين، يتحدث إليك في هذا القرآن، يبين لك طريق الخير واضحا جليا، ويبين لك طريق الشر واضحا جليا، ويبين لك أن طريق الخير يحتاج منك إلى كذا وكذا من الأعمال، وإذا سلكته فإن في آخره الجنة، ويبين لك طريق الشر الذي من أفعاله كذا وكذا، وأنك إذا سلكته فإن آخره النار. هذا القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذين الطريقين، أو يتحدث عن أوصاف، أو يتحدث عن أقوام هم من أهل هذا الطريق أو من أهل هذا الطريق. كل القرآن هو حول هذا الأمر. ومثل ذلك الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أحسن دندنتك ولا دندنتك معاذ، لكن أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل القرآن هو حول هذا، لكن بأسلوبه الرائع العميق في القلوب الذي يؤثر، لأنك تعلم أن هذا حق وهو من رب العالمين. إذا قرأت القرآن إن للمتقين مفازا، انظر من للمتقين، يعني لما تقرأ مثل هذه الآية وتقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كيف الإنسان لا يشتاق وهو يقرأ القرآن؟ نحن نحتاج أولا وقبل كل شيء أن نراجع أنفسنا وأن نصلح قلوبنا. صلاح القلوب ليس هو أن تأتي بإنسان يسمكر لك القلب، لا، تأتي بأعمال ذكرها الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل هذا الذي يلين القاسي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، كانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، غنائم على الطريق، مكاسب وأرباح. نحن الذين نضر أنفسنا، نحن نضر أنفسنا بجهلنا وببعدنا عن الله عز وجل. وإلا هذا لا يحتاج من الإنسان نصف ساعة، ساعة بالكثير لو جلس بعد الفجر، نحن نقضي 12 ساعة ولا ندري في ماذا قضيناها، 24 ساعة ما ندري في ماذا قضيناها، قضينا 5 ساعات نوم والباقي في ماذا؟ إذن من أراد أن يسلك طريق الخير أعانه الله عز وجل عليه ويسره له وحفظه الله ورعاه في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف عن أمرنا. إذن كل هذه الأمور مذكورة ومبينة، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن قلنا أن المشتبهات ليست هي مشتبهة عند جميع الناس، ليس هي مشتبهة عند جميع الناس. العلماء يعلمون حتى لو اشتبه تعارضت عليهم مصالح ومفاسد، هم يعلمون ما في هذا من المصلحة ويعلمون ما في هذا من المفسدة، ويأخذون بما يترجح عندهم. والإنسان يعني قد يشتبه عليه الأمر، وهذا يأتي في صورة من هذا المصالح والمفاسد، يعني عند التساوي، وهذا قال العلماء غير موجود أصلا، يعني هذه أمور مشتبهة أقل شيء في نظر هذا الذي ينظر حتى ولو كان مجتهدا، قد تستوي عنده المصلحة والمفسدة، فهل يقدم أو يحجم؟ هذا أمر مشتبه عنده. والعلماء في هذا وضعوا قاعدة، قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني المفسدة مقدمة إذا كانت مساوية للمصلحة وإذا كانت أرجح منها. والمصلحة تقدم في حالة واحدة إذا كانت أرجح من المفسدة فقط. فهذا قد يدخل في حال الاشتباه كما تفضلت إذا تساوت خصوصا، أما إذا ترجح عنده جانب فهذا يعمل بما ترجح عنده، والله أعلم. نعم نعم. السلام ورحمة الله. أي يرجى هذا، لأنه ليس من شرطه أن يكون الإنسان دائما في الحلقة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهو في مثل هذا، والعلماء يعني ذكروا مثل ما ذكر النووي في مقدمة كتابه الأذكار، ذكر أن الذكر يشمل أشياء كثيرة، قال حتى حلق العلم، حتى مجالس الفقه الذي يتعلم هذا هو داخل في ضمن يعني مجالس الذكر. والذكر أمره عظيم، يعني ليس خاصا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، حتى طلب العلم. يعني أنت جلست الآن هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. هذا هو مجلس فيه ذكر، لأننا نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نذكر كلام العلماء فيه، فهذا من مجالس الذكر التي يعني نسأل الله عز وجل أن ينطبق علينا هذا الحديث الذي ذكرناه. وكما ذكرنا لكم أن الذكر من أعظم الأشياء. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ذكر الله، يعني كم نغفل عن ذكر الله عز وجل، كم نغفل عن مجالس مثل هذه المجالس التي ربما يعني يتذكر الإنسان فيها بعض الشيء. والناس يقولون إن الذي يحضر ليس بالضرورة أن يكون هذا الإنسان ليس جاهلا، قد يكون عالما، لكن قالوا هذا إما أن يستمع الإنسان كلاما أول مرة يسمعه، أو يكون يسمع كلاما قد نسيه، سمعه سابقا لكن نسي فيتذكر، أو يكون هذا الكلام موجود في ذهنه الآن فيزيد هذا تأكيدا. ربما تختلف الأساليب فيؤثر هذا الأسلوب ويؤثر الأسلوب الآخر في الشخص. فهذه فائدة الجلوس في مثل هذه المجالس. المهم أن لا يكون الإنسان من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. هناك أذكار، خصوصا الأذكار، يعني ربما يأتي معنا شيء من هذا الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، لا تهملها، هي حماية لك، حرز لك من الشيطان. أنت إذا ذكرت الله في الصباح، ذكرت الله في المساء، هل يحفظك الله عز وجل بها، معك حرس. أنت الإنسان الضعيف الذي لا يملك شيئا، لا يعرف في الدنيا، لك حرس تحميك بسبب ذكر الله عز وجل، حماية. وكانت له حرز من الشيطان، حرز، كانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي. انظر، حماية لك من الشيطان، من عدوك اللدود. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا العدو الذي ذكر الله عداوته في القرآن في أكثر من آية، يحميك الله عز وجل بذكره من هذا العدو، وينجيك من كيده، ويحميك الله عز وجل من كل مكروه. ولذا يعني بعض السلف لما قيل له احترق بيتك قال لا لن يحترق، لأنه سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، قال لم يحترق، فاحترق كل ما حول بيتي إلا بيت بقي محفوظا. إذن الذكر له فائدة عظيمة. نحن نغفل عن أشياء ما تأخذ منا وقت، ما يأخذ منك إذا ذكرت الله يدفع 100 ريال، تذكر الله وأنت في الطريق، حتى وأنت في سيارتك، صليت في المسجد وأنت ذاهب إلى البيت تذكر الله عز وجل، وأنت في سيارتك اذكر الله عز وجل. يعني في فرق بين شخص يموت على ذكر الله حتى وإن جاءه الأجل. كلنا عرضة أن يأتينا الأجل في أي لحظة من حياتنا، ما في أحد منا إلا سيموت، كل نفس ذائقة الموت. لكن في فرق بين شخص جاءه الأجل وهو يذكر الله عز وجل، ما أفضل هذه الميتة. ورجل عيادة وهو يقرأ القرآن في سيارته جاءه الأجل وهو يتلفظ بآيات القرآن، فجاءه الأجل وهو على ذلك، فهذا آخر كلامي من الدنيا أنه يتذكر كلام الله عز وجل ويقرأ كلام الله وتدبر في كلام الله عز وجل وهو يذكر الله. وآخر أجارنا الله وإياكم جاءه الأجل وهو يستمع إلى أغنية، جاءه الأجل وهو على غيبة وهو على نميمة وهو على، انظر إلى هذه الخاتمة وإلى هذه الخاتمة. إذن ذكر الله هو حياة لقلوبنا، حياة لنفوسنا، حماية لنا، نجاة لنا. ولذا بعض العلماء ذكر أكثر من 100 فائدة في ذكر الله عز وجل، وهو مهما أتى من فوائد فإنها تبقى هذه الفوائد قليلة. فوائد في ذكر الله عز وجل، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فتكون لك حماية ونجاة عند الله عز وجل. ولذا تجد كل ذكر ذكر تجد ماذا أعطى الله عز وجل. بعضها من مات من ساعته دخل الجنة أو من يومه دخل الجنة. نعم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني إذا أنت أعطيت أحد من الأولاد عطية يجب أن تعدل بين أولادك، أعطيت هذا مبلغ تعطي هذا مثله، هذا الواجب. لكن لو فرض أن بعض الأبناء يقوم بعمل لوالده، يعني هذا مثلا الوالد عنده تجارة وهذا يبيع ويشتري في هذه التجارة، أيوة، والثاني ما يريد أن يعمل، فهذا الذي يعمل تعطيه على عمله بقدر عمله، كما لو كان كما لو أتيت بشخص آخر، لأنه له ذمة مختلفة عن ذمتك، له ذمة مالية مختلفة، فهو يريد أن يعمل، فهو يقول أنا أعمل مثلا في المحل الفلاني في المصلحة الفلانية بألف أو ألفين، تقول لا تعمل هناك، تعال اعمل عندي وخذها الألفين، خذ الألفين هذه. إذن هذا لا حرج فيه إذا كان لأمر واضح جلي. لكن أنت جيت وعطيت محمد 2000 وجيت وعطيت خالد 1000 من غير مبرر، أو مثلا واحد لا يعمل مريض يحتاج إلى صرف علاج، يحتاج إلى أشياء، فأعطيته مبلغ لا يضر، وإن كانت التسوية في هذا أحسن، لكن العدل واجب ما أمكن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أني وهبت ابني هذا غلاما قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، ما أشهد على جور، كيف أشهد على جور؟ هذا جور أنك تعطي أحد الأبناء دون بعضهم، يعني نعم. أيوة أسماء أيوة إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. والعلماء يعني هناك اسم يعني اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، على خلاف بين العلماء، لكنه هو يعني في ظاهره أنه الحي القيوم، فإذا هذا اسم يعني عظيم. والعلماء يقولون إن الإنسان ينبغي أن يدعو في كل دعاء بما يناسبه من الأسماء، تقول ربي اغفر لي يا غفور يا رحيم، ربي انتصر لي يا عزيز يا حكيم، يعني كل اسم له دعاء يناسبه، يا رزاق يا كريم ارزقني مثلا، علمني يا عليم، فيعني هذه الأشياء في كل دعاء تأتي بما يناسبه. وإن دعوت بكل أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. إيش هو هذا؟ حسب نيتها، إذا كان لها نية هل أنها تصوم الشهرين متتابعة فهي تصومها متتابعة، يجب عليها التتابع. وإذا أطلقت فالظاهر التتابع، والله أعلم. يعني الأصل أنه لا تجب عليه، لا يجب عليه الهدي إذا كان ليس عنده قيمته، لكن لو استدان لا حرج عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.